بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي الليلة في الدرس 19 من شرح كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله، في هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول من العام 29 بعد 400 للهجرة. لا زال الكلام موصولا في نقاش الإمام ابن القيم عن الطائفتين اللذين عرض لهما. طائفة ترى أن من أشغل حياته بمجاهدة دواعي الشهوة ومنقصات الإيمان وجاهدها في هذا فإنه هو صاحب الأفضلية، وطائفة أخرى تنصر مقولة من صرفت عنه دواعي الشهوات والمعاصي والملذات فأشغل كل أموره بطاعة الله أنه هو الأفضل. فلا زال الكلام موصولا عن العرض ليصل بعد استكمال كل نقاش للطائفتين إلى الحكم بين الفريقين. قال رحمه الله: قالوا وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته. قالوا وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره، فلو عدم لانقطع في طريقه، فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه؟ ثم إنه عدمها في أرض دوية لا أنيس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله، ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا طعام، فلما أيس من الحياة بفقدها وجلس ينتظر الموت، إذا هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه، فأي فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته، وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء. فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الخفاء، وهو وادي المحرفين للكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه، فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته، ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي، فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان من مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الكمالات، ولهذا وصفه الله ربنا في موقف من أمته صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم بالمؤمنين، إيش؟ رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فما يمكن لأحد أن يدعي بيان أو حرص وكمال علم ويقين وشدة غير على أمته كما كان حرصه صلى الله عليه وسلم. ومع هذه المقامات الثلاث، أعني الكمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني، وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه، وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق، يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه، بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب، إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاج مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها، فكيف يليق به أن يعدل عن مكتب البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا يذكر يا إخوة بالكلام الذي ذكرناه في مختصر الصواعق في كلامه عن في الرد على من قالوا إن في القرآن مجاز وإن آيات الصفات إن فيها مجاز، وقلنا إن كتاب ابن القيم أوسع كتاب دفع هذه المقولة الكاذبة، بل اعتبرها ابن القيم رحمه الله طاغوت وسمها طاغوت المجاز وكسرها في عشرات الأدلة التي لا تخفى عليكم، ومن أراد أن يرجع لها فكتاب مختصر الصواعق موجود، وأيضا شرحنا له مسجل في موقع المسلم لمن أراد يرجع له. وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاج، والحمد لله رب العالمين. فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فتسلك فيه أو فتسلك فيه، أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله، الطريق واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين. خط تحت هذا الكلام نعم عن إضافتها إلى صفات رب العالمين. انتبهوا معي يا أخوان، هذه نقطة مهمة لا بد لنا من وقفة معها. ملخص ضلال كل الطوائف التي ظلت عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه النقطة، وهو أن أي صفة يسمعونها أطلقت على الله في كتابه أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهمون منها ولا يقر بذهن الواحد منهم ولا يرسم لها صورة في ذهنه إلا من خلال صفات المخلوق، فيسقط ما دار بذهنه على الله جل جلاله فيقع في ورطة، لأنه معناته مشبه. فكيف يتخلص منها؟ تخلص منها بالطرق التي درسناها في التجمورية وغيرها. وناس أنكروا الأسماء والصفات، وناس أنكروا أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات، وناس أولوها وحرفوها إلى آخر الترهات. هي هذا هو المزلق الخطير. ولهذا شوف كيف دقة ابن القيم وفقه رحمه الله، إذا سمعت وصفا يطلق على الله احذر أن يمر بذهنك أمر يتعلق بالمخلوق، لأن الذي ليس كمثل شيء في ذاته ليس كمثل شيء في صفاته، وهي معادلة مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. الذي ليس كمثل شيء في ذاته جزما وقطعا وعقلا وعرفا وشرعا وبداهة أنه ليس كمثل شيء في صفاته. أما تقول في ذاته ليس كمثل شيء وتجيبه في صفاته تحطها من صفات المخلوق أو تشبهها وتعور، كيف هذا؟ هذا هو التفريق. فالله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولهذا هذه نقطة هامة هامة جدا. إذا أردت السلامة أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين. طبعا كررنا لما كنا نقول ودرسنا التدمرية أن الأسماء والصفات على ثلاثة أقسام. قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقه على خلقه، هذا لا إشكال فيه، مثل لفظ الجلالة ومثل الخالق إلى آخره. وقسم يطلق على المخلوقين ولا يجوز إطلاقه على الله، هذا أيضا لا إشكال فيه، مثل شجاع وذكي وغبي ويعني من هالأوصاف، مريض صحيح سليم، هذه كلها القسمين ذي لا إشكال فيها عند الطوائف. الإشكال حدث وين؟ في القسم الثالث، وهو أسماء تطلق على الله وعلى خلقه. فانحرف من انحرف ما يقول كيف الله يسمى رحيم والإنسان رحيم، إذا رحمة الله مثل رحمة خلقه، لا إذا أجحد أن الله رحيم، كيف تجحد؟ فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى تقرير المذهب الحق، وهو أن الصفات اللي تطلق على الله وعلى خلقه لله ما يليق بالله على الوجه اللائق به، وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. يعني أطلق على المخلوق رحيم فرحمته محدودة ومغلوبة، لكن رحمة الله وسعت إيش؟ كل شيء. فليست رحمة الله، ما دام أن الله ليس تملي شيء ولا يشابه خلقه. إذا الرحمة ليست مثل رحمة خلقه، غضب ليس مثل غضب خلقه، رضا ليس كرضا عليه، كرم ليس ككرم خلقه، نزول ليس كنزول خلقه، استواء ليس كاستواء خلقه، وهكذا سمعه بصره حياته، كل صفة يفهم منها أنها تطلق على الله وتطلق على المخلوق، نقول المذهب الحق فيها لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. واشتراكهما في اسم عام اللي هو المطلق لا يعني أن يكون هذا مثل هذا، بل لله ما يخصه ويليق به وللمخلوق ما يخصه ويليق به. هذه أيها الإخوة التي ترون أنها من البديهيات السهلة ترى ظل عنها أقوام وأقوام وأمم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال إذن أولها أن تحدث خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجاجه بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث؟ يعني أنت لو تأخذ كلمة سمع اسم مطلق أو صفة مطلقة ما يمكن أنك تفهم منها معنى كامل إلا إذا قيدتها، إلا إذا أضفتها. فإذا قلت سبحان السميع العليم انصرف الذهن إلى سمع من؟ وإذا قلت سمعتك لما كنت أخ لا يتكلم محمد الفيفي انصرف الذهن إلى سمع من؟ العبد المخلوق. وليس هذا السمع مثل هذا السمع، بل سمع الله يليق به وسمع المخلوقين يليق بهم. فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها، فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا، فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. يقول لك لا، ما دام سمع معناته أن فيه إذن، وهذا كيف أثبت أن الله له سمع وأنا سمعي معناته أنه إذن؟ السمع اللي بواسطة إذن، وهذا يا هذا الأحمق الذي تقول هذا الكلام، هذا سمع سمعك أنت لأنك مخلوق، لكن سمع الذي ليس كمثله شيء، ما دام لا تعرف أنه كيف أنه ليس كمثله شيء، كيف تكيف أو تتخيل صفة سمعه وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ وهذا كما فعل بالنفع عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والبغض، منهم من نفي هؤلاء الصفات؟ الأشاعرة أحسنت، وردها كلها إلى الإرادة المذهب الأشاعرة، فإنه فهم فرحا مستلزم لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه، وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طبق طلبا للانتقام، وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين، فإن ذلك هو السابق إلى فهمه، وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. فيطبق هذا، يقول لك الغضب كيف أقول لله يغضب؟ الغضب غليان القلب لطلب الانتقام واحمرار العينين وانتفاخ الوجنتين، فلان يريد يضرب فلان والله منزه عن هذا، إذا لا أثبت أن الله يغضب. تقول له يا أخي من قال لك الغضب هذا اللي هذه صفاته غضب احمرار عينين ووجنتين وكلام فارغ؟ غضب من؟ غضب المخلوق. لكن غضب الذي إذا غضب اهتزت السماوات والأرض حتى تكاد السماء تسقط على الأرض، ما يمكن يحيط به علمك ولا فهمك، لأنك أقل من حتى كلمة ذرة تعتبر كبيرة. قال وهو ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق. شفت كيف الورقة؟ إذا شبه أول مرة ثم تخلص من حفرة التشبيه إلى درك التأويل أو النفي أو التعطيل. ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان، أحدهما مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، مثل لما أثبت السبع الصفات السمع والبصر، تذكرون مناقشة ابن تيمية لهم رحمه، قال إن كنت لا تفهم منها إلا ما يليق في غير السبعة ما يليق إلا بالمخلوقين، فنحن نلزمك في السبعة بما يليق بالمخلوقين، وإن قلت في السبعة إنها على وجه اللائق بجلال الله فنحن نقول لك إن كل صفات الله على وجه اللائق بجلال الله. بل يثبتها مجردة على خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه، فكيف لن يستلزم إثبات ما أثبته؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محذورا، فكيف يستلزم إثبات ما نفاه؟ يعني أقول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهل في التناقض أعجب من هذا؟ المسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض، هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال. فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل، ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزم ذاتها، فينفون ذلك اللازم عن الله، فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة. يعني إذا كان يلزم من صفة السمع مثلا وجود إذن، يقوم يطبق هذا على الله يقول لا جل هذا إذن أنفي الصفة كلها. قال لك هذا تخطط، هذا تخطط ما يقول به عاقل أبدا. قال ولا ريب أن الأمور ثلاثة، أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي، فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه، كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر، فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات. نعم ومبصر، مبصر بمعلوم ومسموع ومبصر، نعم، فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها. وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاتها، فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة، فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية. وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها، فمن نفى لوازمه نفى الفعل الاختياري ولا بد. ومن هنا هذا الكلام اللي بقراه تحت خط النهام، ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا، فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم، ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك. هذا هو الواقع يا إخوة، هذا هو الواقع. ولهذا لما تسألهم ولما تناقشهم ما عندنا كلمة واحد يقول لك خوف التشبيه، خوف التشبيه. قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. هذا أنت أحرص على الله من ذاته على نفسه وعلى أسماء وصفاته، أنت أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له كمال العلم وكمال التقوى وكمال الحرص وكمال البيان، هذا لا يقول بهم له ذرة عقل. ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة، حاشا من هو في خفارة بلادته منهم، أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها، فنقدها نقد السيارف فرفى زغلها وعلم أن الصحيح منها، إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه، وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسأل تناولا. ولا يستفيد المؤمن البصير بما جاء به الرسول العارف فيه من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ومعارضته، وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضا، فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء به الرسول. وهذا الذي سلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يناقشهم ويقول ما قلتوه أيها الأشاعرة للمعتزلة في إثبات السبعة نقول لكم في بقية الصفات، ويقول للجهمية ما أفحمكم به المعتزلة في إثبات الأسباء نحن نفحمكم به يا معتزلة في قضية الصفات، وهكذا. قال فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويعارضه، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم. وأما ما جاء به الرسول فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه، فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فبداري بداري إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبين كذبهم على العقل والوحي، فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان. فاكشفه ولا تهن، تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذا ما يعني يبين به الإمام ابن القيم واجب طالب العلم، واجب الإنسان الذي بصره الله بمعتقد أهل السنة والجماعة، إذا انكشف له عوار هؤلاء وتبينت له خطورة تحريفهم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا يتساهل في كشف هذا العوار، فإن هذا أيضا من أعظم الجهاد الذي فرض على المؤمن. قال: ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه، وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا. وقد كفانا الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء. نعم، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال فيه العلماء لو رحل طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كبيرة، ومع في رحلة للصين الحمد لله موجود في مكتبات مكة والرياض وكل المدن وبأيسر الأسعار ولله الحمد لله. دار التعارف هو له عدة أسماء، يسمى بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، ويسمى درء تعارض العقل والنقل، وكلها لكتاب واحد. قال: واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول، بل الشبهة التي يريدها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين: إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطا، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها. وإما يكون القول الذي أوردت عليه قولا أوردت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد له من أحد أمرين: إما أن تكون لازمة وإما أن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق. يعني مثلا الخالق يلزم منه أن يكون قادر ولا لا؟ ويلزم منه أن يكون عليم ولا لا؟ إذا لازم الحق هنا إيش؟ لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار. أنت يا طلبة العلم شوف ملفت تربوي يذكره ابن القيم زلق فيه حتى في العصر الحاضر أناس، قال: ولا ينبغي الفرار منه كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان. وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها، فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه. فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليها سبيلا. هذه نقطة رائعة جدا. يعني يجيك واحد يقول لك أنتوا تقولون إن مثلا إن صفة الضحك إنها تطلق على الله، إذا يلزم من هذا إن الضحك لا يكون إلا علها ولسان وشفتين وحنجرة. هذا لازم باطل ولا ما هو لازم باطل؟ لازم باطل، ولازم الباطل باطل. خذوا اللي الضحك اللي هذه لوازمه الضحك، من هذا؟ ضحك البشر، ضحك يضحك، لكن ضحك الذي يعلم السر وأخفى، الذي ليس كمثله شيء، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، الذي سماواته وأرضه بالنسبة إلى عرشه مع أنه مخلوق عرشه كحلقة في أرض الفلاة، إذن فكيف العرش وكيف رب العرش؟ كيف يمكن أن تتخيل يكون ضحكه؟ ولذلك حديث أبو رزين العقيلي رضي الله عنه تعجب لما قال رسول الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال أو يضحك الرجاء رسول الله؟ قال نعم. هل أبو رزين فهم ما فهم الأشاعرة المخربين ويقول لك أن الضحك لازم من لها ولازم من العبرات ولازم من لسان؟ لا والله ما فهم أبو رزين، وإنما علم أن الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس، وإنما سأل عن وقوع الصفة، هل الصفة تقع؟ ولم يرد في أبي رزين في ذهن أبي رزين رضي الله عنه عندما من الصفات المخلوقين، إنما سأله هل فعلا ثابت أن الله يضحك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فأبو رزين انظر إلى الفقه، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني ما دام الحب قابله وهو يتجلى لنا ضاحكا، ملك الملوك من يتجلى لعباد المؤمنين ضاحكا، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يحظى بهذا الشرف. إذن ملك الملوك لما يتجلى لك وتقابله وهو ضاحك لك، تسر وتفرح ولا ما تسر وتفرح؟ ولله المثل الأعلى. أنت الآن لو دخلت على رئيس دائرة ولا هذا وهو مقطب وجهه، غير لما تدخل على الآخر وهو مبتسم لك. ولله المثل الأعلى، وقياس الأولى يستخدم في جانب الله. فإذا كان هذا في مجال المخلوقين فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ يقول الشيخ بعض ضعاف أهل السنة انهزموا أمام أهل البدع لما يلزموهم بعض اللوازم، فمن أجل لا يلزم بهذا اللازم يهرب هذا السنة، يقول لا لا لا ما قصر. ليه تهرب؟ علشان هذا المبتدع، هذا من يستدرك على الله وعلى رسوله تهرب منه وعندك مصدر المعصوم الكتاب والسنة. هذه هي التي جعلت، مثل ما يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله، هي اللي جعلت أهل البدع يتعدون على أهل السنة ويحشرون بعضهم ويحشرون في زاوية ضيقة، لأنه انهزم. أنت معك الحق، لا تحزن ولا تخشى أبدا، لازم حق حق ولازم الباطل باطل. قال وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل، وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل ومفرد مفصل. شوف العلم، هؤلاء المبتدعة لهم جوابان، جواب مركب مجمل والثاني مفرد مفصل. أما الأول فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق. ليه؟ لأن كنا قبل قليلا لازم الحق إيش؟ حق. فإن كانت لازمة فهي حق، مثل ما قلنا أن يلزم صفة الخالق أن يكون إيش؟ قادر وعليم وقوي والقوة والقدرة. فإن كانت لازمة فهي حق، إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق الصريح، ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مبتدعة لا يجوز إلزامها. مثل لما قلت لكم أنه يريد يلزمون من يثبت صفة الضحك أن الضحك يكون باللهاه وأبراس ولسان، هذا باطل مردود عليك، لأنه يقول هذا ضحك المخلوقين مو ضحك فاطر السماوات والأرض. وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه. هذا يأتي على منهج شيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وهو أن أهل البدعة قد يلزمونك أو يطلقون ألفاظ لا يظهر لك منها الحق أول مرة ولا يظهر لك منها أول وهلة باطل. هنا يقول الشيخ تثبت وناقشهم، فإن بان من النقاش في هذه الكلمات أنهم يريدون حقا فاقبل الحق، لكن كلهم قد دل الكتاب والسنة على أحسن شيء من هذه الألفاظ. وإن تبين من نقاشك لهم أنهم يريدون معنى باطلا فارفض الباطل كائنا من كان. مثل كلمة الجهة والتحيز، كلمة الجهة إذا ناقشته تقول ليش أنت ما تثبت العلو؟ قال أخشى أني أثبت الجهة. وإيش مقصودك بالجهة؟ إن كنت تريد بالجهة هي العلو فنحن نثبت الجهة بهذا المعنى لله، وأن الله له جهة العلو إذ ليس فوق الله أحد. وإن كنت تريد بالجهة أن الله داخل في محيط السماوات والأرض فهذا معنى باطل. كيف يدخل في محيط السماوات والأرض وهو الذي وسع كرسي السماوات والأرض؟ والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الأرض فلاه والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فهذا معنى باطل. نرد عليك باطلك. ثم نقول له ثم أن كلمة الجهة والتحيز لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، فنحن في غنى عنها. ومع هذا انظر إلى سعة صدورنا عليك كيف نناقشك، إن أردت معنا الحق قبلنا وإن أردت معنا باطل. فالحق لو كان في مصطلحاتك هذه عندنا غني عنه، لأن عندنا مصطلحات شرعية ما تقبل الاحتمال كذا أو كذا، واضحة المعالم بينت الدلالات. قال فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته ولا فيما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام، وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنا فيقابلونه بالرد، وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به، فإن أراد معنا صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلوه، ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أراد معنا باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون، وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا واحدا، ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها، فلنقتصر عليها ولنعد إلى المقصود فنقول وبالله التوفيق. فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه، وهو هو من ملزومات محبته ولوازمها، أعني كونه محبا لعباده المؤمنين. هذا جاك قضية ولازمها، يعني يلزم من أن نطلق على الله صفة المحبة أنه يحب من يحب عباده المؤمنين، محبوبا لهم هو أيضا إيش محبوبا لعباده، وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له، ولهذا خلق الجنة والنار، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض وأنزل به الكتاب. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إلى قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق، والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضا، فبالحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته. إذن أصل العبادة والشيء كمال محبة، لأنك لو ما حبيت الله ما يمكن أن تقوم بعبادة. وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال يا رسول الله إني حمدت ربي بمحامد، فقال وإن ربك يحب الحمد، فهو يحب نفسه ومن أجل ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم، فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء، يعني حط خط تحت هذا الكلام، ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به. يعني الله لا يريد منك إلا حبا تاما له، ما يتخذ أندادا من دونه. فالعبادة مبنية على كمال المحبة، والمحبة يجب أن تكون كاملة لله. فإذا أدخلت مع الله محبوبا آخر رفضها الله ولم يقبلها منك، لأنه لا يحب يشترك معه أحد في هذه المحبة. وسيأتيك بأمثلة عجيبة وإلزامات قوية يستخدم فيها قياس الأولى. ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به، لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره. ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه، التي يسقط بها من عينه وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين. فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة؟ يعني خلنا نكمل كلامه. والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا، وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ يعني يقول لك البشر الآن، لو أن رجلا يعني يحب زوجته حبا كبيرا ثم علم أن زوجته تحب غيره، يرضى بهذا؟ ها؟ ولله المثل الأعلى، قياس الأولى ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق إيش؟ أولى به. إذا كان هذا من محيط مخلوقين، أن المخلوق ما يقبل من الشارك محبته لمحبوبه معهم، فكيف برب العالمين أن يرضى أحد أن يشرك معه غيره في محبته سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في مساواة، والذين آمنوا أشد حبا لله، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا. وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: تالله إن كنا لا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بهم في إيش؟ نعم. فهذه تسوية في المحبة والتأليه لا في الذات والأفعال والصفات. انتبه، لفتة رائعة جدا. المشركون لما اعترفوا بالتسوية، التسوية حصلت انهم سووا بين ذات الله وذات المخلوقين، وصفات الله وصفات المخلوقين، وافعال الله. ولا التسوية حصلت فيش؟ في شرك التأله والمحبة يا اخوان. وما زعم المشركون ان اصنامهم مثل الله، لا، الشرك وقع في المحبة، فانتبهوا لهذا. والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة، ويحب من يحبه، وخلق خلقه لذلك، وشرع شرائعه، وأنزل كتبه لأجل ذلك، وأعد الثواب لأجل ذلك. وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض وكان الخلق والأمر. فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له، فرضي عنه صانعه وبارئه، وأحبه إذ كان يحب ويرضى. فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده أبغضه ومقته، لأنه خرج عما خلق له وسار إلى ضد هذه الحالة التي هو لها، فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه، وعقوبته بدلا من رحمته. فكأنه استدعى من رحمته أن يعامله من نفسه بخلاف ما يحب. فإنه سبحانه عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان، جواد يحب الجود، سبقت رحمته وغضبه. فإذا أدق منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه، فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام، فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه، وهو بمنزلة عبد السوء الذي يجعل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وسجيته. فأستاذه يحب لطبعه الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته. فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه ورجع عن عدوه، فقد سار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه، فيفرح به ولا بد أعظم فرح. وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد. فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته، يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيئة لهذا الشأن المخلوقة له. وهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد. لا فرح محتاج إلى حصول متكمل به مستخيل له من غيره، فهو عين الكمال لازم للكمال ملزوم له. وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم، كما قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكرمهم وفضلهم على كثير من خلق، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، وقال لصالحيهم وصفوتهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال لموسى: واصطنعتك لنفسي، واتخذ منهم الخليلين. والخلة أعلى درجات المحبة. من هم الخليلان؟ إبراهيم ومحمد صلى الله عليهم جميعا. وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالله سبحانه خلق عباده له، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له، مصطفاة عنده، مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنها، هذا إذا جهل قدرها في نفسها. فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها ومرتبتها في الوجود. فالسلعة أنت والله المشتري، والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. والله لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته وبنى له دارا في جواره وقربه وجعل ملائكته خدمة يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته، ثم إن العبد أبقى عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه، ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه ووالاه من دونه وسار من جنده مؤثرا لمرضاته على مرضات وليه ومالكه، فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته ونظر إلى وجهه من عدوه وأبغض خلقه إليه، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي بدل هنا يا أخوان؟ استبدلوا ما عليه الشيطان، إيش استبدلوا؟ ما كان يرضي الله بما ذهبوا إليه. فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد، وما تعرض له من المقت والخزي والهوان، ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو، من أسر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه. فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقره عليها، فكيف يكون فرحه به؟ ولله المثل الأعلى. ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه وعلم أنه ليس كلام مجاز، خط تحت هذا الكلام، وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخيل، بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله. من هو هذا المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه. يعني قلت ترى محبة الله لك سابقة لمحبة كنت ليش لله جل جلاله، يعني من أفضاله عليك أنه أحبك قبل أن تحبه أنت. نعم، ومحبتك له أثر من محبته لك سبحانه وتعالى، فإنه ألهمه حبه وآثره به، فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها، فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له، يعني محبة الله ترى أعظم من محبة كنت لربك سبحانه وتعالى. وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرحا وأكمله؟ والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل، فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به. يعني حديث لله أفرح بتوبة عبده، مع أن حديث عظيم تجلى ورسم لك منهج ما فرح المؤمنون بمثل فرحهم لهذا الحديث، أن الله يفرح بتوبة عبده أشد من صاحب الراحلة. يقول ابن القيم لو ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثال لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي أن تتفكر في مثل هذا المثال. فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الشيخ استطرد في حديث المحبة مبينا أنها هي أصل العبادة والتأله والطاعة والانقياد، مبينا أن محبة الله لك سبقت محبتك له سبحانه وتعالى، معرجا على أن هذا العبد الذي أفاض الله عليه هذا الحب وسخر له ما في السماوات والأرض وسخر له الملائكة ولم يحب أحد من خلقه مثل ما أحب هذا العبد. ما ذكر سبحانه من يحب الملائكة أو الجن أو الأحجار أو الأشجار المخلوقات مثل ما أحب هذا الإنسان، فمحبته لك سابقة على حبك له سبحانه وتعالى. يقول هذا العبد الذي خلق لهذه المهمة إذا أبق إذا شرد إذا ثم رجع إلى مولاه وتاب ما يفرح به؟ فلا، ونحن نرى في الفطرة وفي واقع حياة الناس ما يصدق هذا، وما ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المثال في حديث الله إن هذا العبد الذي رجع له دابته وصل من الفرح إلى درجة أنغلق ذهنه ما عاد فرق بين العبد والرب، اختلطت عليه الأمور من شدة الفرح، يقول اللهم أنت عبدي. الواجب لو أن عقله معه هذا رأى الدابة إيش يقول؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك. لكن هو وصل إلى مرحلة أغلق الذهن تماما ما عاد فرق، يعني مهما تكلم من العبارة ما يمكن أن تصور حالة فرح هذا الرجل صاحب الدابة، ما يمكن أن تصل إلى درجة أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. معنى هذا أن يعني وصل إلى حالة خرج حتى عن يعني إلى شبه إغماء أو خرج عن ما يمكن أن يعقله، لأنه أخطأ في كلامه هذا، أخطأ رجل أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرب أشد بفرح رجعت عبده له بعد ما زل وبعد ما طغى وبعد ما أذنب وبعد ما أذق، لما يرجع الله أشد فرحا من هذا الرجل بدابته. قال فصل: ومن أراد ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح. هو سيزيد هذا الأمر راح يبغى يوضح لك هذه القضية وضوحا تاما. يقول: فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور واللذة التي تحصل له والجزاء من جنس العمل. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيما. وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن. انتبه لهذا الكلام. وهي أن كل تائب لا بد له من في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة وركسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحبة. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم، ولذلك أسباب عديدة. يعني إنسان، خلينا نأخذ حديث الثلاثة، الرجل الذي له ابنة عم وكان يراودها ثم تتمنى عليه، فلما ألح عليها الفقر وافقت على مضض وعلى إكراه، فلما قعد منها ما كما يقعد الرجل من زوجته انتفضت تحته وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وانصرف تماما. هذا الرجل بانصرافه هذه توبة ولا ما هي توبة؟ توبة. وقلبه ينعصر لأنها أصلا من زمانه يريد أنه يسوي هذا الفعل، لكن لما أدركته محبة الله ولطفه وتوفيقه ارتفع فوق هذه الغريزة، فالعصرة التي جاءته لما انصرف وترك هذه لا بد أن تمر على كل تائب بهذه العصرة. لكن متى وجد الفرحة واللذة ووجد أثرها؟ وجد أثرها في أمرين: الأول أن انتصر على نفسه وعلى الشيطان، والثاني جاءت الثمرة المعجلة في الدنيا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فما الذي حصل للصخرة؟ انفرجت. إذن التوبة ورجوع الإنسان حتى لو عقبها أو جاءها عصرة في قلبه أو مراودة أن يرجع إلى الفعل المشين، لا يلتفت المؤمن إلى هذا بل يمشي في هذه. يقول لك ابن القيم لا بد من العصرة هذه ولا بد، ما عليك واصل توبتك، فإنه عند الصباح يحمد القوم الصراخ. قال فأكثر قال ولذلك أسباب عديدة، منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. يعني هذا الذي راود ابن تعمل لو أن قلبه ميت ما فكر في كلامها ولا وقع منها وقع المحذور. وأذكر أني ذكرت لكم قصة صارت في منطقة من المناطق، كلام هذا مر علي يمكن الآن أكثر من 20 سنة. هذا يا أخوان حتى تعلمون أن مسألة قضية الرجال والنساء أنها قضية خطيرة، ما تتعلق بأنه فلان أعزب ولا فلان متزوج، هذه قضية خطيرة جدا. امرأة لعلها نحن لا نعلم، لكن كأنه يظهر من ثنايا القصة، هذه المرأة لها هي تسكن في قرية ولها مبالغ مالية في الضمان الاجتماعي، فذهبت مع أحد جماعتها بدون محر، وهذه مخالفة، لكن هل عندها محرم ما عندها محرم؟ قضية أخرى ما نعلم عن القصة، يعني قصدي عن الأمور اللي أطرحها الآن. ذهبت إلى المدينة التي فيها الضمان الاجتماعي واستلمت نصيبها من الضمان الاجتماعي، ويظهر للمرأة على درجة جيدة من الوسامة والنظارة مع أنها كبيرة في السن. فوجدت واحد من جماعتها: هاي فلان ذاهب للقرية. كان نعم. قالت أبو أذهب معك، ما عندي أحد يوصلني. قال أركبي. فركبت معه، في الطريق بدأ الشيطان يشتغل مع أنها تعرفه وهو يعرفها ومتزوج وعندها أولاد ولو بشاب، حتى نقول طيش الشباب لا حتى هي هذه قضية خطيرة يا أخوان، هذه قضية أخطر ما خشي علينا صلى الله عليه وسلم قضية النساء على الرجال والرجال على النساء. فبدأ الشيطان يلعب في رأسه، فقال يا فلان لا بد من ما منه بد اليوم، يا فلان أنا ما فعلت هذا وأنا امرأة عفيفة وشريفة، أعطيك الفلوس ولا تسوي شيء من هذا. قال طيب هات الفلوس، كانت 7000 وشوي. أخذ الفلوس ثم خرج عن الطريق وذهب إلى شعب من الشعب، وقال يعني أصر على أن يزني بها. فقالت هذه المرأة استغاثت وقالت أنا في وجه الله أنا في وجه الله أنا في وجه الله 3 مرات. هذا الشقي شوف كيف قارن، لأن ابن القيم يقول إن الذي في قلبه حياة يرجع. هذا الشقي اللي بتسمع قصته ليس في قلبه حياة، فبدل أن يرتدع مثل ما ارتدع الذي في الحديث قال خلي الله يجيه من عكس، انقلب الشقي إلى متحدي لله ولا منقلب، وأخرجها من السيارة لسه ما سوى شيء، ذهب يريد أن يأتي بصخرة، هل هو يريد يقتلها؟ هل هو يريد أن هذا الصخرة تجثم بها على جسم المرأة؟ ما يدرى. مجرد رفع الصخرة هيئ الله له ذلك الثعبان فمسك بإصبعيه هذه وجلس يمص دمه يمص دمه يمص دمه حتى قتله. شوف الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، لا شهادة، ومات على الهم بمعصية وبفاحشة. والمرأة تصرخ وتصرخ بأقصى صوتها حتى سمعها ابناء القرى، فجاءوا إليها وقالت لا تحركون ساكن حتى تذهبون وتأتون بالشرطة والأمن لشاهد الموقع، لأنها تخشى على نفسها أيضا من العار. والحنش ماسك في هذا ما فكه، وأصبح الحنش كأنه كفر سيارة من الدم الذي امتصه من هذا الرجل. قصة هزت المنطقة كلها التي حدثت فيها القصة في المملكة. بعد أن وصلت الشرطة ووصلت الأمن ووصلت هاي، بمجرد سحبوا الحنش مات الحنش، وجدوه قرر الدم، وهذاك انقلب إلى أسود كأنه نعال سوداء أو كفر سيارة. فقالت اسحبوا الدم حتى لا أحد يتهمني، هل هو الدم هذا الرجل أنتم شفتوه الآن؟ الحمد لله أن الله كفاني وما مسني بسوء، لأنه تحدى ربه، أنا قلت 3 مرات أنا في وجه الله، فقال خلي الله يجي يمنعك، ونعم أي والله إن الله منعني، وقد أرسل الله عليه هذا الحنش فقتله ومنعني الله من أن يمسني بسوء. إذن هذا الذي فعل هذا هل في قلبه حياة؟ هذه المرأة لما استغاثت وقالت أنا في وجه الله استغاثت بالله، لو أن في قلبه حياة قال خلاص لا لا لا لا ويرجع ويتوب نعوذ بالله. فشوف كيف الذي راود ابن عمته لما قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه ماذا فعل؟ انصرف، تحركت حياة القلب. نعم جاه الشيطان وجاه الهوى وصل به إلى مرحلة خطرة، لكن لما ذكر القلب الحي تحرك فرجع. قال ولذلك أسباب عديدة منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. انتبه، ترى هذا حكمة ذكرها ابن القيم. ولهذا دائما هذا الجواب أنا أقول لمن يشكون من الوسوسة، يجيك واحد يقول الشيطان يوسوس لي حتى أني أتخيل أشياء، أقول له يا أخي لو أن قلبك خالي من الإيمان ما جاك إبليس. إبليس ما ذكي، ما يروح إلا البيت فيه جواهر وذهب ودراهم وكنوز، ما يذهب إبليس إلى قلب خالي. القلب الخالي يقول خلاص أصبح هذا صعب جندي من جنودي، إنما يغزو قلب معمور بالإيمان. وحتى الصحابة رضي الله عنه شكوا من الوسوسة وقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما إن لو نطق به لوجد ضرب عنقه، قال أوقد وجدتموه؟ قال نعم، قال فذلك صريح الإيمان صلى الله عليه وسلم. كيف يبغى يطمن الأمة؟ قال وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضة الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه، الشيطان يبغى يسرق الكنز اللي في قلب هذا الإنسان. وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضته وضده، ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر، فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير، وإن كانت شريرة رأست في الشر. أظن نقف هنا، انتهى الوقت، فنقف في درسنا الليلة إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما انتهى الكلام إلى الآن، ولن نتمكن من أن ينصب الحكم بين الطائفتين إلا في الدرس القادم إن شاء الله. يعني محاضرة الأسبوع الماضي ودرس الأسبوع هذا ونصف الدرس القادم إن شاء الله كلها في عرض رأي الطائفتين، ثم ينشئ المحكمة للفصل بين الطائفتين رحمه الله. إلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.